يسوع وفرحني. لو أخطيت أنا لو أخطيت الجاهي سامحني. لو أخطيت أنا لو أخطيت الجاهي سامحني واشتاق أخدمه ما ونود من فوق وفي قلبي شوق ما ونود من فوق أخدم شفيعي أخدم يسوع ودعاني للخدمة وملاني بالنعمة ودعاني للخدمة وملاني بالنعمة رضي بيا أنا الأعمى رضي بيا أنا الأعمى واشتاق أخدمه سبحوه عصبوه Yeah.